نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، إن من تأمل في النصوص الشرعية من القرآن والسنة الصحيحة يجدها تتضمن أعمالا وأقوالا، من وفق للعلم بها ثم العمل بها حاز على الوعد المقترن بها، وهو غفران الذنوب وتكفير السيئات. وهذا ضرب من الغنيمة الباردة، أن يحصل الإنسان على الشيء الكثير ببذل الجهد اليسير. ولذلك اهتم بعض علماء المسلمين بجمع نصوص الكتاب والسنة في هذا الموضوع، ترغيبا للمسلمين وشحذا لهمامهم لطرق هذا الباب، كما فعل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. وهو موضوع طويل الذيول ويحتاج إلى بسط، ولكن سنذكر شيئا مما يهم المسلم كثيرا في حياتها، فنورد بعض هذه الأعمال التي بين الشارع أنها سبب في تكفير السيئات وغفران الذنوب. وقبل ذلك، لابد أن تعلموا عباد الله أن أعظم ما يطلبه المسلم في حياته أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه، وما أكثر الذنوب التي يقع فيها الناس قصدا أو خطأ أو جهلا. والمغفرة أو الغفران أو الاستغفار، وهو أن يقول العبد يا رب اغفر لي، فهذا استغفار. والمغفرة كما قال العلماء مشتقة من المغفر، الذي هو عبارة عن الواقي الذي يضعه المقاتل على رأسه في الحروب ليستر رأسه وليقيه من ضرب أو وقوع السهام والنبال والرماح، فتضمنت المغفرة إذن شيئان اثنان، الأول هو الستر، والثاني هو التجاوز وعدم المؤاخذة. فأنت إذا قلت يا ربي اغفر لي، أو إني أسألك المغفرة، أو أستغفر الله، فمعنى ذلك يا ربي استرني إذا وقعت في الذنب أو في الخطيئة، فلا تفضحني في هذه الدنيا، ولا تفضحني يوم القيامة بين خلقك، ولا تؤاخذني على هذا الجرم الذي صدر مني وتجاوز عني. هذا هو خلاصة طلب المغفرة من الله عز وجل. والذنوب هي المعاصي، أو هي الخطايا، أو هو الإثم، وهو على نوعين، صغائر وكبائر، وكلاهما يقع فيه العبد. والذنب أو المعصية تكون من ترك الأمر أو فعل المحظور، وكلاهما ذنب ومعصية. بل قال العلماء إن ترك الأمر أعظم من فعل المعصية أو فعل المنهي أو المحظور، وذلك أن ترك الأمر كترك الصلاة مثلا، أو ترك الصوم، أو ترك الزكاة، يدل على استكبار في نفس العبد وتمرد على الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وأنعم عليه بهذه النعم الظاهرة والباطنة. وأما ارتكاب النهي فقد لا يكون عن تكبر، وإنما يكون عن ضعف أو شهوة في نفس الإنسان تحمله نفسه الأمارة بالسوء على الوقوع في ذلك. إذا علم هذا أيها المؤمنون، فاعلموا أن أجل الأعمال وأولاها بمغفرة جميع الذنوب الدخول في الإسلام والتوبة من الكفر، فهما سببا غفران الذنوب. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، إلا أن يتجاوز الله عنها. فقد أثبت هذا القول من النبي الكريم حكما زائدا، فضلا ومنة من الرحيم الودود، وهو كتابة الحسنات المتقدمة، أي في حال كفر العبد، فضلا عن محو سيئاته وتكفيرها. بمعنى أن من فضل الله عز وجل على الكافر أنه إذا أسلم كتب له تلك الحسنات التي قام بها في حال كفره. ويدل على هذا قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولما أسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يشترط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ومن الخصال المكفرة ومن أسباب مغفرة الذنوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه وبسنته. ويتجلى هذا الاتباع في أصدق صوره حينما يقتل أكثر حينما يقتفي المسلم أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه ويتشبع من سيرته شبرا بشبر في جليل الأمور ودقيقها علما وعملا واعتقادا وتعاملا والتزاما، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك، فهذا سبب في غفران الذنوب وتكفير السيئات. والدليل عليه هو قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية من سورة آل عمران يسميها بعض السلف بآية المحنة، أي آية الاختبار والامتحان، أي من كان مدعيا حقيقة حب الله عز وجل فليتبع أوامره أو فليحقق أوامر الله سبحانه وتعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فليتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحصل له هذا الوعد المذكور في هذه الآية، وهو محبة الله عز وجل له وغفران ذنوبه، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولما استمع نفر من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به سبب لغفران الذنوب، ولوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا أجيبوا داعي الله يغفر لكم ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. والله جل وعلا قد امتدح قوما توسلوا إليه بصالح أعمالهم، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من أجل الأعمال التي يتقرب بها الناس إلى ربهم، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الله تبارك وتعالى أن أقر أعينهم وأفرح قلوبهم بغفران ذنوبهم وتكفير سيئاتهم والختم لهم بالحسنى، فقال الله جل وعلا على لسانهم في مقام الدعاء والابتلاء: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من الخصال المكفرة ومن أسباب مغفرة الذنوب التوبة النصوح، وما أحوج الناس إلى هذا العمل الصالح الذي ربما يغفل عنه الكثير، التوبة النصوح، ومعناها رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته رجوعا كاملا صادقا خالصا محكما موثقا بطاعات ترقى بالعبد إلى مقامات أولياء الله المتقين، وتحول بينه وبين سبل الشيطان وأتباعه من الغاوين. ودليل ذلك في كتاب الله قوله جل وعلا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتأمل هنا قول الله عز وجل عسى ربكم، قال العلماء عسى من المخلوق للترجي، ولكنها في حق الله عز وجل واجبة، فعسى من الله واجبة، أي أن وعده سيتحقق لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد، ولهذا أضاف عسى إلى اسم الرب فقال عسى ربكم، لأنه سبحانه وتعالى بيده الخلق وبيده الملك وبيده التدبير، فلا أحد يخلق كخلقه أو يملك كملكه أو يدبر كتدبيره. من الخصال المكفرة أيها المؤمنون، وهذا مما يتعلق بتعامل المسلم مع الناس، وما دام يخالط الناس فلابد أن يصبر على أذاهم. من هذه الخصال اتصاف المسلم بخلق السماحة، إذ أن الجزاء كما يقولون من جنس العمل، فكما تدين تدان، فمن عفى عفى الله عنه، ومن تجاوز تجاوز الله عنه. والله عز وجل ذكرنا في كتابه بآية عظيمة في سورة النور أنزلها الله تعالى في شأن رجل عظيم من هذه الأمة، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومعنى هذه الآية أن الله عز وجل قال ولا يأتل، بمعنى ولا يحلف، أولو الفضل منكم والساعة، من رزقه الله سبحانه وتعالى المال وأعطاه القدرة على نفع الناس لا يحلف على أن لا يصلهم بمعروف، ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على رجل من فقراء الصحابة، وكان من المهاجرين، أي ثبتت له الهجرة، وهي من أعظم الأعمال الصالحة. ولما قذف أهل النفاق ابنته عائشة ورموها بالإفك والبهتان وقالوا أنها زنت، وصدق بعض الناس هذه المقولة المرجفة، وذهب ضحيتها بعض الفضلاء ومنهم هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر ينفق عليه من ماله تكرما وتفضلا، ولما سمع به وأنه انساق مع من انساق قطع عنه هذه النفقة وحلف أن لا يرجعها إليه. ثم لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى نحب أن يغفر لنا ربنا، فأرجع إليه النفقة وحلف أن لا يمسكها عنه أبدا. وهذا فضل الصديق، وهذا من مناقبه العظيمة رضي الله تعالى عنه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو يذكر لنا حال رجل ممن قبلنا، قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالت له: أي الملائكة، هل عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر، يعني لم يتذكر شيئا. فقال: كنت أداين الناس، وكنت أمر فتياني أن ينظر المعسر أي يمهلوه، ويتجوز عن الموسر. قال: فقال الله عز وجل: تجوزوا عنه بسبب ما صدر منه من السماحة ومن الخصال المكفرة أيها المؤمنون. وهذا ما نحتاجه، بذل السلام والكلام الحسن، فهذا من أسهل ما يكون عند العبد وأسهل ما يقدر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. ومن هذه الخصال أيضا التي هي سبب في مغفرة ذنوب العبد، وهو عمل سهل قد يحظى به الإنسان مرات ومرات في اليوم، وهو المصافحة بين المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ولهذا لا ينبغي أن يزهد الإنسان في مثل هذا، غفر لهما قبل أن يتفرقا. ومن الخصال المكفرة أيضا الإحسان بعد الإساءة، أي إساءة وقع فيها الإنسان مع ربه أو مع نفسه أو مع أهله أو حتى مع أعدائه. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. بل إن الإحسان مطلوب مع كل مخلوقات الله عز وجل، حتى مع الحيوان، أن يحسن الإنسان إلى الحيوان وأن يرفق به. واسمعوا إلى هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه كان رجلا ممن قبلكم اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج، فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، أي يأكل التراب من العطش، فقال، أي قال هذا الرجل في نفسه، إن هذا الكلب بلغ من العطش مثل ما بلغ مي، مثل ما بلغ بي. فنزل إلى البئر فملأ خفه، أي الحذاء الذي كان يلبسه، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. وهذا مما يدل على أن الإسلام قد رعى هذه الحقوق، ليس حقوق الإنسان كما يدعون فقط، بل حتى حقوق الحيوانات التي يدعي أهل الكفر أنهم السباقون إلى مثل هذا. حتى قال الصحابة يا رسول الله ولنا في البهائم أجرا، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطب أجر. وتسمعون بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي حبستها، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. من الخصال المكفرة أيضا اجتناب الموبقات والكبائر والفواحش، فهذه من أسباب مغفرة الذنوب. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى في سورة النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأخيرا ومن الخصال المكفرة ما يصيب المسلم في هذه الدنيا من البلاء والمصائب كآلام النفس وأمراض البدن وضياع المال وفقدان الأحبة. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل. يبتلى العبد حسب دينه، فإن كان صلبا في دينه شدد عليه ابتلاؤه أو شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة أي ضعف ابتلي بحسب دينه، ابتلي بحسب دينه. ولا يبرح البلاء، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ويصدقه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ما يصيب المسلم من نصب، والنصب هو التعب، ولا وصب، والوصب هو الوجع والألم الدائم كالصداع. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، إلا كفر الله بها خطاياه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على تلك المرأة وهي أم السائب وجدها ترتعد وترتعش من أثر الحمى، فقال لها ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها يا أم السائب لا تسب الحمى فإنها تكفر خطايا بني آدم، تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ويعجبني في هذا المقام كلام ابن القيم رحمه الله، وكثيرا ما أردده عندما آتي بهذا الحديث، أنه رحمه الله يقول لما كان في مكة وكان مسافرا أصابته حمى شديدة، قال فتذكرت قول الشاعر وهو يقول زارت مكفرة الذنوب وودعت، زارت مكفرة الذنوب وودعت، تا تبا لها من زائر ومودع. قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ قلت ألا ترجعي. قال فذكرت قول هذا المسكين فقلت بدل قوله زارت مكفرة الذنوب يعني وهي الحمى وودعت، فقلت لها أهلا لها من زائر ومودعي. قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ قلت ألا تقلعي. والآخر قال ألا ترجعي. هذا وسيأتي إن شاء الله بعض المذكورات من الخصال المكفرات بعد حين، ومن الله عز وجل أستمد العون والسداد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله غفار الذنوب، مفرج الكروب، مزيل الهموم، كاشف الغموم. أحمده سبحانه وتعالى حمد المعترف بذنوبه المتكاثرة وأخطائه المتناثرة، وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من منه العظيم الذي هو من بحار جوده الزاخرة. وأصلي وأسلم على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، من اتبعه واقتدى به غفرت له ذنوب الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الظاهرة، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، من يتأمل أيضا في بعض النصوص الشرعية المتعلقة بالعبادات المعتادة التي يقوم بها المسلم في كل يوم في الصباح والمساء وفي الليل والنهار، قد يغفل عن أمر مهم يتعلق بها، وهو غفلته عن إتقانها وإحسانها، لكي يحظى بالفضل والوعد المقترن بها من غفران الذنوب وتكفير السيئات. وهذا من الأهمية بمكان، وإحسان هذه العبادات وإتقانها أن يأتي بها الإنسان وفق السنة كما وكيف. ومثال ذلك الصلاة أو قبل الصلاة وهو الوضوء، وكلاهما مكفر لسيئات العبد ومذهب لخطاياه، لكن بشرط الإحسان والإتقان فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، قيده بماذا؟ بالإتقان. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظافره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا، أي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأمر الصلاة أيها المؤمنون من أعظم الأعمال التي يحظى بها الإنسان بهذا الفضل العظيم، وهو غفران الذنوب. ولو وقفنا نستعرض الأحاديث والنصوص التي جاءت في تكفير السيئات وغفران الذنوب بسبب إقامة العبد للصلاة لطال بنا الوقوف والمكث. ولعل من أجمع الأحاديث التي جاءت في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. ثم حرص العبد أيضا على تأدية هذه الصلاة في جماعة، هذا أيضا من أعظم أسباب غفران الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، 25 ضعفا. وذكر أيضا في هذا الحديث أنه من صلى مع الجماعة في المسجد حظي بغفران ذنوبه. ثم تأدية المسلم لهذه الصلاة مع الإمام وإحسانه لهذه الصلاة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وافق قوله قول الملائكة إذا قال الإمام في الصلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوافق تأمينه تأمين الملائكة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. ذهابه إلى صلاة الجمعة وحرصه أيضا على تأدية الوظائف التي تكون في الجمعة بالشرط اللازم من أسباب غفران الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. ومن ذلك أيضا قيام الليل من أسباب تكفير السيئات، وأجله وأعظمه قيام رمضان، وأخصه قيام ليلة الفجر ليلة القدر. وفي كل ذلك ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. ومن هذه الصلاة صلاة التسبيح، وإن اختلف العلماء في الحديث المذكور في فضلها من بين حاكم بالوضع أو مضاعف أو محسن أو مصحح للحديث، ولكن الراجح هو ما عليه كبار العلماء وعلى رأسهم أهل الحديث. وهذا الحديث الذي فيه وصف صلاة التسبيح حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك 10 خصال، إذا فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلنيته. ثم وصف له هذه الصلاة فقال: فإن استطعت أن تفعل ذلك في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي كل عام مرة. ثم عرج أيها المسلمون على باقي العبادات التي لها علاقة بأركان الإسلام مثل الصيام والزكاة والحج، فإن أداء هذه العبادات على الوجه الأكمل فرضا ونفلا من أعظم أسباب مكفرات الذنوب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في الزكاة: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله شكور حليم. وهذا في الإنفاق الواجب والمستحب. ألم يقل الله عز وجل في صيام رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، وفي يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما والفقر كما ينفي الكير خبث الحديث؟ ويجمع كل هذا أيها المؤمنون ذكر الرب سبحانه وتعالى في كل الأحوال، فإن ذكر الله عز وجل ينفض ويذهب الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجتمعون فيذكرون الله عز وجل لا يريدون إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجرة ورقها. هذا عباد الله قليل من كثير وغيظ من فيض النصوص المشتملة على الأعمال التي جزاؤها غفران الذنوب وتكفير السيئات. فعليك يا عبد الله أن تشمر على ساعد الجد وتسأل حظك من الله سبحانه وتعالى، ولا تتكل مع هذه النصوص على هذا الوعد فتطلق العنان لنفسك لتقارف الذنوب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم تأملوا معي هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومنبها عدم الاغترار بما يكون عليه العبد من العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوء هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا تغتروا. ويجب أن يعلم أيضا أيها المؤمنون أن الحقوق المتعلقة بالأدميين لا تشملها هذه النصوص، لأنه يجب إرجاعها إلى أصحابها والتحلل من أهلها. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بين أن الشهيد يكفر له عند موته جميع سيئاته إلا الدين فإنه لا يغفر. أسأل الله تعالى الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الأعمال التي نرجو منها هذا الثواب وهذا الفضل وهذه المنح والهبات من الله تبارك وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.